من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في التعليق على كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. توقفنا باب بيان نسخ قوله تعالى: أخذنا النهي عن صيام يوم العيد، يوم الفطر، يوم الأضحى، يوم الجمعة أيضا. طيب، باب نسخ قوله تعالى: والذين يطيقونه. طيب، نعم. طيب، كنا نراجع سفيان في أي موضع؟ صيام يوم عرفة. يوم عرفة. طيب، باب استحباب الفطر حاج يوم عرفة. وين هذا؟ طيب، بالنسبة لي أيوة قلت أنا الثوري، هو الثوري، نعم، عبد الرحمن بن المهدي، إذا روى عن سفيان وأهمله فهو الثوري، صرح بذلك الإمام الذهبي في السير. كذلك اللي قبله ابن عيينة، واضح، يروي عنه ابن أبي عمر العدلي، هذا واضح. زيد اللي بعد سفيان عن الزهري هو ابن عيينة أيضا. طيب، أيضا في صوم عاشوراء، سفيان الذي يروي عنه يحيى بن سعيد القطان، وهو يروي عن زبيد اليامي، هو الثوري كما قلت، هو الثوري كما قلت. فقط غيره؟ نعم، هناك آخر؟ لا يوجد. أوضحناهم اللي قلنا يراجعون، خلاص انتهى. طيب، يلا نبدأ في درسنا الجديد إن شاء الله تعالى. بسم الله. فأقول بالسند المتصل إلى الإمام مسلم، إلى الإمام مسلم في صحيحه سماع لبعضه وإجازة لباقيه، قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكيل هو ابن عبد الله الأشج عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع. يزيد مولى سلمة وهو الذي ذكرناه يوم أمس فيما يخص السند الثلاثي بالنسبة للبخاري، وهو رباعي بالنسبة للإمام مسلم، فهو يزيد بن أبي عبيد. قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، قال حدثني عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصومه. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس بن يونس قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية بن حديد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يكون علي الصوم رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب جديد. فالحديثان السابقان بوب لهما النووي رحمه الله تعالى باب نصف قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وذكر حديث سلمة الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كان الشأن في أول الصيام. في أول الصيام كان لحديث أهدهم بالصيام من شاء صام ومن شاء أفطر ومن أفطر فإنه يطعم عن كل يوم مسكين كما قال جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وفي قراءة فدية طعام مساكين. وعلى الذين يطيقونه جاءت في قراءة تفسيرية لابن عباس وعلى الذين يطوقونه أي يتحملون المشقة في صيامه ففدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا قال جل وعلا أن تصوموا خير لكم. ففي أول الأمر كان الأمر على التخيير من شاء صام صام ومن شاء أفطر فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. ثم بعد ذلك جاء قوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فكان الأمر بالصيام فكان الأمر بالصيام فمن شهد الشهر وكان عاقلا بالغا حاضرا مقيما صحيحا قادرا وبالنسبة للمرأة خالية عن حيض أو نفاس وجب الصوم في حقهم. نعم. فذكر سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا إشارة إلى أن الآية قد نسخت أي السابقة الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولهذا بوب النووي باب نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. وجاء في بعض الروايات أن سلمة بن الأكوع صرح بأن قوله فمن شهد منكم الشهر نسخ الآية وعلى الذين يطيقونه. وثبت عن ابن عباس أنه قال ليست هي بمنسوخة وثبت عنه أنه قال هي منسوخة. والنسخ عند السلف كان المراد منه مطلق تغيير الحكم مطلق تغيير الحكم سواء بتقييد المطلق أو بتخصيص العام أو ببيان المشكل أو برفع الحكم كلية لأن الحكم إذا غير فله أنواع قد يكون اللفظ عاما ثم يخصص كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء كل مطلقة عدتها ثلاث قروء لكن قال وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن الحامل عدتها وضع الحمل غير الممسوسة لا عدة لها ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا عام قد خصص غير الحكم فيسمى ويطلق عليه النسخ عند السلف وكذا تقييد المطلق وبيان المشكل وأيضا رفع الحكم كلية يسمى نسخا. فلا تعارض بين ما نقل عن ابن عباس من قوله أنها منسوخة وقوله ليست منسوخة ولا تعارض أيضا بينه وبين ما ذكره سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عن الجميع في أنها منسوخة. فالمراد بالنسخ هو التغيير أي أنها هذا الحكم غير. ومن قال ليست بمنسوخة أي أنه لم يرفع الحكم كلية بل بقي في بعض الناس. ولهذا قال ابن عباس فيما جاء في البخاري ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة لا يستطيعان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. ومثله أيضا جاء عند أبي داود وزاد فيه ابن عباس رضي الله عنهما والحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين عن كل يوم مسكينا. فهذه الآية المراد أن نسخها رفع حكم التخيير بين الصيام والإطعام، فمن كان بالغا عاقلا حاضرا قادرا صحيحا فيجب عليه أن يصوم، والذي يتحمل مشقة زائدة وفيه مشقة غير محتملة فهذا له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. فيدخل في ذلك الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والحامل تخاف على نفسها ولدها والمرضع تخاف على نفسها أو ولدها، ومن كان عمله من الأعمال الشاقة التي لا يستطيع أن يتوقف عنها أو التي فرضت عليه، فهذا إن كان يجد وقتا للقضاء فله أن يفطر إذا كان لا يحتمل ويقضي، فإن كان عمله دائما ففرضه الإطعام كما قال أهل العلم. ثم ذكر الأحاديث في بيان حكم قضاء من كان عليه القضاء من حيث الفورية وأيضا من حيث التتابع، فبوب النووي على ذلك بباب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يأتي رمضان آخر لمن أفطر بعذر كمرض وسفر وحيض ونحوه. وذكر قال الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال سبق ذكره قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. هذا قولها رضي الله تعالى عنها. أما الزيادة الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من قولها ولا من قول الراوي عليها الذي هو أبو سلمة، بل هو من قول يحيى بن سعيد يعني الأنصاري، ففسر هذا بأن عدم قدرتها على الصيام وقضاء ما كان عليها من رمضان لأجل شغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تشتغل به ويعني تتفرغ لمعاملته والقيام بشأنه عليه الصلاة والسلام، فلربما يشغلها ذلك فتتأخر عن القضاء، لكن إذا جاء شعبان فإنها تبادر إلى القضاء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنيه محمد بن رافع وهو نيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. إذن الطريق الأول فيه ذكر كلام عائشة وأدرج فيه كلام يحيى، وفي الطريق الأخير بين فيه أن هذه الزيادة من يحيى. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي حا حدثنا عمرو الناقد عمرو هو ابن محمد بن بكير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة كلاهما عن يحيى أي بن سعيد بن قيس الأنصاري، ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن أبي عمر المكي هو محمد بن يحيى يعني العدني هو نزيل مكة قال حدثنا عبد العزيز محمد بن محمد الداراوردي عن يزيد بن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي عن محمد بن إبراهيم أي التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. قلت تعتبر إدراجا زيادة. يحيى يقول هذا، قلنا إدراج. في الطريق الأول أدرج، في الطريق الثالث بينه، وأنها إدراج من يحيى وأنه مدرج في الحديث الأول، والقول هو قول يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم، فهذا فيه الإشارة إلى مسألة، وهي من كان عليه القضاء من رمضان فإنه يطالب بقضائه، وليس ذلك ولا يلزمه الفور ولا يلزمه التتابع، بل له أن يقضي بالتراخي، يعني لا يلزمه مباشرة بعد أن يفطر من رمضان ويفطر أول يوم من العيد وهو عيد الفطر، ثم يلزمه مباشرة أن يبدأ في صيام القضاء، بل الأمر على التراخي بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت تؤخر، بل وكان حتى أزواجه رضوان الله عليهن يؤخرن كما جاء في الحديث الآخر، قالت إن كانت إحدانا لو تفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه الحديث. فدل هذا على أن القضاء ليس على الفور بل على التراخي. وأيضا فيما يتعلق بالتتابع ليس لازما، قال ابن عباس تتابعه إن شئت وفرقه إن شئت، وقال أيضا الصوم كيف شئت، وهو منقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا وعن غير واحد من الأئمة، وظاهر الآية يدل على ذلك، فعدة من أيام أخرى. أما من باب الندب والاستحباب والمبادرة إلى الخير والعمل الصالح والمسارعة فيه، فلا شك أن المبادرة إلى القضاء والتتابع فإن في ذلك فضل، لأن فيه المسارعة إلى العمل الصالح. نعم، لكن إذا جاء شعبان فلا يجوز له أن يؤخره بعد ذلك، إذا جاء شعبان فلا يجوز له أن يؤخره بعد ذلك، لقولها فما تقدر حتى يأتي شعبان، فكونها لم تكن قد تؤخر رمضان أو قضاء رمضان إلى شعبان وأزيد من ذلك فيدخل رمضان الجديد، دل على أنه لا يجوز له أن يؤخره، فإن كان أخره فإنه آثم. وهل يلزمه شيء؟ قالوا يلزمه القضاء بالاتفاق، وقال الطائفة من أهل العلم يلزمه أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا من هذا الفعل، واختار بعضهم أنه يلزمه الإطعام، وهو قول منقول عن بعض الصحابة الكرام، وخالفهم غيرهم، والأقوى أنه يلزمه القضاء، فإن كان له عذر في تأخير رمضان قضاء رمضان إلى رمضان آخر فلا شيء عليه وإنما يقضي، وإن لم يكن له عذر فيلزمه الاستغفار وأن يتوب إلى الله عز وجل. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى أحاديث في من مات ويلزمه القضاء وترك وكان عليه الصيام، بوب لها النووي رحمه الله تعالى بباب قضاء الصوم عن الميت. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، هو أحمد بن حسان المصري يعرف بابن التستري، قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله المصري، قال أخبرنا عمرو بن حارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فهذا الحديث أن من مات وترك عليه الصيام فإن وليه يلزمه أن يصوم عليه، واختلف أهل العلم في ذلك، فالذي عليه المالكية والأحناف أنه لا يصام عليه ولا يصام أحد يصوم أحد على أحد، واختار بعضهم إلى أن من مات عليه الصيام فإنه يصوم عليه وليه مطلقا، سواء كان ما عليه من قضاء رمضان أو من صوم نذر أو غيره. واختار الشافعية وفي قول عند الحنابلة أن ذلك في حق من صام من مات وعليه الصيام نذر، وهذا جاء في رواية عند أبي داود من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، وستأتي روايات تدل على ذلك. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق. نعم، وقد مر معنا في يوم أمس أظن ذكر إسرائيل في بعض الأسانيد وفاتني أن أذكرها. ذكر هو ابن أبي إسحاق، إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي، وهذا عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق، أو ابن إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي. نعم. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران عن مسلم البطين يعني مسلم ابن عمران عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي مات عليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال وحدثني أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا حسين بن علي وهو الجعفي عن زائدة وهو ابن خدامة عن سليمان هو الأعمش. ها شوف طريق السابق جاء بي لقبه الأعمش، وهنا جاء باسمه سليمان، ففائدة معرفة الاسم ونسبة الأب والكنية واللقب هو حتى لا تجعل الطريق طريقين، فلربما يقول هنا الأعمش قد تابعه سليمان، وسليمان في الحقيقة هو ابن مهران الأعمش نفسه، فينبغي للطالب أن يكون مميزا بهذا. قال عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وهو ابن عتيبة وسلمة بن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. فإذا الأعمش يرويه عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، والحكم وسلمة بن كهيل يرويانه عن مسلم البطين عن مجاهد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولا تعارض بين ما جاء هنا وفي الحديث السابق، ففي الحديث السابق أن امرأة أتت وسألت، وهاهنا أن رجلا جاء وسأل، ولا تعارض، فيحتمل أن يكون قد وقع مرتين وهذا ليس ببعيد، ويحتمل أن تكون القصة واحدة، فجاءت البنت وسألت، وجاء نعم الابن فسأل وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان قال حدثنا أعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فهنا جمعه سلمة بن كهيل والحكم ومسلم عن سعيد ومجاهد وعطاء. نعم. فمسلم البطين قد رواه عن سعيد بن جبير كما سبق، الحكم بن عتيبة رواه عن مجاهد كما سبق، يبقى سلمة بن كهيل قد رواه عن مجاهد وذكر هنا عطاء، وذكر هنا عطاء، فعلى أن الأمر هنا من باب اللف والنشر المرتب، فيكون سلم روى عن سعيد والحكم روى عن مجاهد ومسلم روى عن مسلم البطين روى عن عطاء، وعلى أن مسلم روى عن سعيد بن جبير كما في الطريق السابق، فيكون اللف والنشر ها هنا غير مرتب، فيكون الحكم روى عن مجاهد وسلم روى أيضا عن عطاء. قال وحدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج، هم اثنان، إسحاق بن منصور اثنان، الذي هو في طبقة شيوخ المسلم الكوسج، والذي هو في طبقة شيوخه هو السلولي. قال وابن أبي خالف محمد بن أحمد يعني وعبد بن حميد جميعا عن زكريا ابن عدي قال عبد أي عبد بن حميد حدثني زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله ابن عمرو وهو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك وهذا يدل على فقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى فذكر أولا الحديث عموم على عمومه ماتت عليها صيام وذكر أن السائل كانت امرأة وكان رجلا فلا تعارض فقد تكون بنت المرأة سألت ثم ابنها سأل ثم ذكر بعد ذلك ما يقيد الصوم وهو أنه سئل عن صوم النذر وهذا من فقهه رحمه الله تعالى قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا بهز قال حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أبوه هو بريدة ابن الحصيب الصحابي أبو سهل الأسلمي صحابي أسلم قبل بدر قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها فالحديث تضمن ثلاث مسائل المسألة الأولى التصدق على الميت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت طيب ليس ذلك قالت إني تصدقت على أمي بجارية يعني أعطتها جارية حال حياتها فماتت الأم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك لأنك تصدقت على أمك وردها عليك الميراث توفيت الأم تركت بنتا ماذا عندها النصف فرضا والنصف الآخر ردا ردا الرد لم يمر معنا لم نأخذ الرد بعد نعم قال وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قال إنها لم تحج قال حج عنها فدل ذلك على أنه يصام عنها وأيضا يحج عنها قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن نبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهرين غير أنه قال صوم شهرين وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا الثوري يعني سفيان بن سعيد المسروق عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه هنا لم يبين الابن من هو وابناء بريدة هما اثنان عبد الله وسليمان وابن بريدة هنا هو عبد الله لأن البزار قال إذا روى علقمة ابن مرثد ومحارب ومحمد بن جنادة عن ابن بريدة فهو سليمان ومثل ذلك الأعمش وما عدا هؤلاء الأربعة فهو عبد الله فإذا روى عن ابن بريدة محارب بن علقمة بن مرثد ومحارب ومحمد بن جنادة والأعمش فإن هذا هو سليمان بن بريدة وغير هؤلاء هو عبد الله ابن بريدة قال عن أبي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال صوم شهرين وحدثنيه إسحاق المنصور قلنا الكوسج ابن مهران قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي عن سفيان يعني الثوري بهذا الإسناد وقال صوم شهرين قال وحدثني ابن أبي خلف وهو محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن يوسف وهو ابن مرداس المخزومي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة هنا سماه فلا إشكال عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم ماذا وقال صوم شهر فهذه المسألة في من مات وكان عليه صوم وكان عليه صوم. فاختار الإمام مالك رحمه الله أنه لا يصوم أحد على أحد كما لا يصلي أحد عن أحد. قال: وهذا هو الأمر المجتمع عليه، أي عند أهل المدينة، فقوى قوله بعمل أهل المدينة. وروى مثل ذلك عن ابن عمر وابن عباس. وقيل: يطعم عنه ولا يصام عنه. وبه قال الشافعي في رواية، والثوري: والإطعام قيل واجب عليه، فإن أوصى به أطعم عنه، ولا يجب ذلك على الورثة. وقال أبو حنيفة: إن أمكنه القضاء، فإن أمكنه القضاء فلم يقضي فإنه يطعم عنه، فإنه ماذا؟ يطعم عنه. وقال الأوزاعي: يتصدق عنه، فإن لم يجد صام عنه وليه. وقال الثوري: يصوم عنه وليه. وقال الإمام أحمد: أبو عبيد القاسم بن سلام يطعم عنه مدا من حمطة عن كل يوم، وفي النذر يصوم عنه، وفي النذر يصوم عنه. وهذا القول هو الأقوى لحديث أبي داود والإمام أحمد: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال في رواية، قال أبو داود: هذا في النذر، وجاء في رواية بهذا، وجاء في رواية بهذا، أي أن الصوم الذي يقضى عن الميت هو صوم النذر بخلاف قضاء رمضان. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت: إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابتها أختها أو بنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فاقض عن أمك. وهذه رواية عند أبي داود النسائي والإمام الطحاوي. وعن ابن عباس أيضا أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضه عنها. والحديث في الصحيحين. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وجاء عن عائشة رضي الله عنها: في من ماتت عليها الصيام تطعم، أي في الفرض من رمضان وليس في النذر، وليس في ماذا؟ في النذر. فالصواب أن من مات وعليه قضاء من رمضان أنه يطعم عنه ولا يصاب عنه. أما إن كان عليه القضاء من نذر فهذا يصام عنه كما جاء صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هنا يحتاج أن نفصل في مسألة. المريض الذي يفطر في رمضان له ثلاث حالات. الحالة الأولى: المريض الذي هو ميؤوس من برئه، فهذا فرضه الإطعام، هذا فرضه ماذا؟ فرضه الإطعام، فيجب عليه إذا أفطر أن يطعم، وليس فرضه الصيام. الثاني: من مرض فأفطر ويقدر على القضاء، فهذا له حالتان: إما أن يموت في رمضان، وإما أن يموت في غير رمضان، يعني بعد رمضان. إن مات في رمضان فلم يتسع له الوقت للقضاء. إذا مات في رمضان وكان مريضا ما هو فرضه؟ الفرض في حقه أن يقضي بعد انقضاء رمضان، واضح؟ وهو مات في رمضان، فلم يأتي زمن لزوم القضاء عليه، فهذا لا شيء عليه ولا يلزم أن يطعم. لكن إذا انقضى رمضان وكان عليه الصيام ومات بعد ذلك، فهذا قد دخل عليه زمن القضاء، فيبقى عليه ماذا؟ فرض القضاء. فمثل هذا هو الذي يقضى عنه، والعلم عند الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قال تقضينه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. فيه الإشارة إلى استعمال القياس، حيث قاس هذا الدين، دين الله جل وعلا، على دين العباد. فيه القياس، فيه الإشارة إلى القياس، فهذا دليل على صحة القياس. ثم ذكر بابا في أنه يندب للصائم إذا دعي إلى الطعام ولم يرد أن يفطر ماذا يقول. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد المكير وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو بكر ابن أبي شيبة رواية، وقال عمرو: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. فهذا الحديث في من دعي إلى الطعام وكان صائما. قبل ذلك قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية، يعني أن الأعرج عن أبي هريرة رواية، وهذا له حكم الرفع إذا قال الراوي في الحديث رواية. وقال عمر، يعني طيب عمر الناقد، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر الصحابي وقيل يبلغ به النبي فهذا له حكم الرفع. وزهير بن حرب قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على ذلك أن الراوي إذا قال يبلغ به رواية يميه، فإنه له حكم الرواية إذا جاء من طريق الصحابي فيكون مرفوعا. هنا من كان صائما فدعي، من كان صائما فدعي. الصوم في رمضان لا يقال أنه يدعى، لأنه صوم فرض وواجب. إذا دعي وكان في صوم آخر وهو فرض، وهو صوم آخر وهو ماذا؟ فرض، فهذا لا يجب أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المرأتين فقالتا استغفر لنا، قال ومما؟ قالتا كنا صائمتين فأفطرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمن قضاء؟ فقالتا لا. قال: لا يضركما إذا، يعني لو كان من قضاء أو من فرض فإنه يضر. فمن دعي وكان صائما صوما واجبا فرضا فلا يلزم أن يستجيب لهذا الدعوة بالأكل، يستجيب ذهابا لكن لا يلزم أن يأكل، أن يأكل، ولكن أن يذهب ويبارك فلا، هذا لا إشكال فيه. أما إذا كان الصوم من صيام التطوع فهذا، قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، يعني إذا لم يرد أن يفطر، إذا لم يرد أن يفطر فليقل ماذا؟ إني صائم، اعتذارا لمن دعاه. ولكن ها هنا ذكر أهل العلم أنه ثمة تفصيل، فإذا كان اعتذر ولم يذهب وقال إني صائم فهذا أمره واضح، لكن إذا ذهب فهو مخير بين أمور، ومنها ما قاله عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجب وليصلي، أي ليدعو لهم بالبركة، أي ليدعو لهم بالبركة. والحال الآخر إذا رأى من نفس الداعي الذي دعاه أنه يتحرج إذا لم يأكل فينبغي، وكان قد تكلف له فينبغي أن يأكل، لقوله عليه الصلاة والسلام لما دعي هو وأصحابه فتأخر أحدهم وقال إني صائم فقال أخوك تكلف لك فأفطر واقض يوما مكانه. وعليه فإذا كان صائما ودعي فأفطر فيعني يجوز له ذلك، ولكن يستحب له القضاء، يستحب له القضاء، وهو قول الشافعية والحنابلة كما في هذا الحديث: أخوك تكلف لك فأفطر وصم يوما مكانه. وعند المالكية والأحناف لا يجوز له أن يفطر، فإن أفطر من غير عذر لزمه القضاء عند المالكية، وإذا أفطر لعذر لا يلزمه القضاء، وعند الأحناف يلزمه القضاء مطلقا سواء أفطر لعذر أو أفطر لغير عذر. ثم ذكر أحاديث في آداب الصوم، وأيضا أحاديث في فضل الصيام، وأحاديث أيضا في فضل الصيام. قال النووي رحمه الله تعالى: ما يقول الصائم إذا شوتم أو قوتل؟ قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. هذا من أدب الصائم، وأنه إذا أصبح صائما سواء من رمضان أو من غير رمضان فإنه يتأدب بالأخلاق الإسلامية والشرعية، وهذا الأدب يكون عليه في كل أزمان سواء كان صائما أو غير صائم في رمضان أو في غير رمضان، وهو أنه لا يرفث ولا يجهل يعني، ولا يكون منه الفحش من الكلام والقول. فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، شاتمه أي بدأه بالشتم، أو قاتله بدأه بالمقاتلة، فليقل إني صائم إني صائم، يعني يبادره بذلك. وهل يقولها جهرا أو يقولها سرا؟ قال بعض العلماء: يقولها سرا. وقال بعضهم من باب عدم الرياء، وقال بعضهم بل يقولها جهرا. وقال بعض العلماء: إن كان في صوم النافلة فيقولها سرا، وإن كان في صوم الفريضة فإنه يقولها جهرا. والأقوى والله أعلم أنه يقولها جهرا، سواء كان في صيام النافلة أو كان ذلك في صيام الفريضة، لأن المقصود أن يذكر نفسه وأن يذكر غيره بأنه في فريضة الصيام. هناك ذكر فليقل إني صائم إني صائم مرتين، وجاء في بعض الروايات ذكرها مرة، وفي بعضها ذكرها ثلاثا، والقصد من ذلك التذكير للنفس بأنها صائمة، فلا يقع في الفحش من القول والرفث والجهل والصخب ونحو ذلك. ثم ذكر أحاديث في فضل الصيام، بوب عليها النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الصيام. قال: وحدثني حرملة ابن يحيى التجيبي قال: أخبرني أو أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به، فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا يدل على فضل الصيام. قوله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي، اختلف أهل العلم في بيان معنى ذلك على أقوال كثيرة، والحاصل أن المراد أن الصيام من العبادات العظيمة والتي قد يخفى القائم بها، ومن أوجه ذلك أيضا أن الصيام يقل فيه الرياء لأنه لا يعلم بحقيقة صيام العبد إلا المولى تبارك وتعالى. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، وفيه المراد أن فيه الجزاء في الصيام بغير حساب، ذلك لأن فيه الصبر، وقد قال تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفيه أيضا التشريف لهذه العبادة حيث أضافها الله جل وعلا لنفسه، فقال إن الصيام فهو لي وأنا أجزي به. نعم، قال فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم، وفي رواية لخلوف فم الصائم بضم الخاء بضم الخاء، ويتغير رائحة الفم من جضاء الأبخرة المنبعثة من المائدة بعد فراغها وعدم وجود فيها شيء من الأكل، وضبط بعضهم بفتح الخاء لخلوف، وقيل باستواء الروايتين، ورجح بعضهم كالنووي وغيره ضم الخاء لخلوف في مصيب أطيب عند الله من ريح المسك، أي فيه الإشارة إلى أن هذه الرائحة وإن كان يراها الإنسان كريها إلا أنها أفضل عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك. والصحيح أن هذا الحديث فيه إثبات صفة الاستطابة لله سبحانه وتعالى، وهي تليق بعظمته وجلاله تبارك وتعالى، ولا نقص في ذلك خلافا لمن قال أن هذا مما ينزه عنه الله عز وجل. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يستفيد من هذا الحديث هذه الصفة لله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الحزامي، هو أبو عبد الرحمن، هو المغيرة ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي، عن أبي الزناد عن العارض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، الجنة هي الساتر، الجنة هي الساتر، و كلمة الجيم والنون تدل حول أو تدور حول معنى الستر، فالجنة ما يسترك. ولهذا جاء في رواية عند ابن ماجه الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، أي يستتر. نعم، وبالكسر الجنة من الجن، وسموا بذلك لستارهم عنا، والجنة هي البستان في اللغة، البستان والحائط سمي بذلك لأنه فيه أشجار، فمن دخله يتستر فيه عن من هو ويكون مستورا عما هو خارج. وسميت الجنة جنة كذلك، وهي أعظم وأعظم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح عن أبي صالح وهو ذكوان الزيات السمان أنه قال عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يومئذ ولا يسخب. الرفث المقصود به ما كان من يعني الفحش في القول والبذاءة في القول، وأيضا ما يتعلق بالكلام البذيء والقبيح ونحوه، ويحمل أيضا على ما يتعلق بمقاربة الأهل ونحو ذلك، فهذا قد سبق الكلام عليه بأنه يؤذن في القبلة والمباشرة لمن يملك نفسه دون غيره، فعليه. فيكون الرفث هنا المراد به الفحش من القول والبذاءة من القول، والقول الذي فيه قبح ونحو ذلك. نعم. قال هنا: هو السفه وفاحش الكلام، فيحمل على هذا. طيب: ولا يسخب بالسين وتأتي بالصاد، وهو رفع الصوت، ومنه الجهل على الناس. فإن سابه أحد، أي بادأه وبالغ في مسابته، أو قاتله، أي بدأ بالمقاتلة، فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، لكلوف فم الصائم أطيب عند الله من يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أما فرحه بفطره فيشمل أنه ماذا؟ قد وفق لأداء هذه العبادة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، ويفرح أيضا بثوابها الذي سيلقاه عند الله عز وجل، ويفرح بأن وفق لهذه العبادة العظيمة، ويفرح أيضا بعودته إلى ما ألفه من أكل وشرب ونحو ذلك. وفرحه عند ملاقاة ربه بصومه، وبما يرجوه من أن يجد ثواب ذلك عند الله عز وجل. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير ووكيع هو ابن الجضاح عن الأعمش وهو سليمان بن مهران قال: حا. وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش حا. وحدثنا أبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الكندي، واللفظ له قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا فيه معنى أن العمل يضاعف بعشر حسنات إلى 100 إلى 700 ضعف، وأما الصيام فتضعيفه أكثر وأكثر. هذا وجه الإضافة إلى الله جل وعلا هنا. قال الله عز وجل: إلا الصوم، فالعمل يضاعف بعشر حسنات إلى 100 إلى 700 ضعف، أما الصوم فتضعيفه بغير حساب. وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. لماذا؟ لأن الصائم يترك شهوته لأجل الله عز وجل، فيراقب الله تبارك وتعالى ويعلم أنه مطلع عليه. وهذا يدل كما أشرنا إلى ذلك سابقا أن المسلم لو عزم وجزم على ترك المعاصي ومراقبة الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، فإنه يوفق لترك هذه المعاصي. قال: يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه، أي فمه فيه فو بمعنى الفم، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل أي ابن غزوان عن أبي سنان وهو درار بن مرة الكوفي الشيباني الأكبر، لأنه أبو سنان اثنان، الأكبر والأصغر وهو سعيد، والأكبر هو ضرار بن مرة، عن أبي صالح بن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد أي الخدري رضي الله تعالى عن الجميع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين: إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وحدثني إسحاق بن عمر بن صليط الهذلي قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال: حدثنا درار بن مرة وهو أبو سنان، سبق بكنيته وهنا باسمه بهذا الإسناد، وقال: إذا لقي الله فجازاه فرح. هذا بيان لفرحه عند ملاقاة ربه، أي بمجازات الله عز وجل له على صيامه الثواب الحسن. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني عن سليمان بن بلال قال: حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان من الضي، والجزاء من جنس العمل. فلما كان الصائم يصيبه الظمأ في نهاية رمضان جوزي بأنه يدخل يوم القيامة في الجنة من باب الريان، من باب من معنى الضي، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذه فضيلة الصيام وكرامة للصائمين، نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بها وأن يجمعنا في ذاك الباب كما جمعنا في مجلسنا هذا. قال وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرني الليث وهو بن سعد المصري الفقيه عن ابن الهاد وهو يزيد بن أسامة ابن الهاد الليثي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن النعمان بن أبي بشير ابن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خليفة. هذا فيه بيان فضل وثواب الصوم، وأن من صام فإن الله جل وعلا يباعده عن النار 70 خليفة بأن يصوم اليوم لله سبحانه وتعالى يبتغي وجه الله ويريد وجه الله تبارك وتعالى وثواب الآخرة. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي وهو عبد العزيز بن محمد عن سهيل بهذا الإسناد قال وحدثني إسحاق بن منصور وهو الكوسج وعبد الرحمن بن يشين العبدي قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خليفة وهو بمعنى ما سبق. قال وحدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين وهو الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور أي زائر. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور قد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيس. قال هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. قال وحدثنا أبو بن شيبة بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهو الجضاح عن طلحة بن يحيى عن عمة عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. بوب له النسائي جواز فطر الصائم نفلا من غير عذر. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء الصائم نفلا إذا تطوع في الصوم وأراد أن يفطر هل يجوز له أن يفطر أو لا يجوز؟ اختار المالكية والأحناف أنه لا يجوز له أن يفطر، وإن أفطر فإنه يجب عليه القضاء عند المالكية والأحناف، لكن المالكية يقول إن كان له عذر لا يلزمه القضاء، وإن لم يكن له عذر وجب عليه القضاء. واختار الشافعية والحنابلة إلى أن الصائم المتطوع يجوز له أن يفطر، وإن كان الأولى له أن لا يفطر، فإن أفطر يستحب له القضاء، وقولهم أقوى، ويدل عليه حديث عائشة هاهنا المذكور. قالت يا رسول الله ما عندنا شيء، فقال فإني صائم. ثم دخل مرة أخرى فقال قالت أهدي لنا شيء، قال أريني فأكل، إني قال إني قد أصبحت صائما. وفي رواية لما جاء ولم يجد شيئا قال فإني إذا صائم. فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. فإني إذا صائم. رتب الصيام على ما سبق بفاء السببية، فدل على أن صيامه كان لأجل ماذا؟ كان قد أنشأه من جو من وقته ذاك، ولم يكن قد صام من قبل. وقوله إذا إنشاء للصيام على الصحيح. وبهذا قال جمهور الصحابة، فثبت عن أبي هريرة أنه كان يصوم ثم أنه كان يعني يصوم ويفطر وكذلك عن غيره من الصحابة الكرام عليهم الرضوان. ففيه جواز الفطر للصائم إن كان صائما نفلا ولو كان لغير عذر، ولكن يستحب له أن يقضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل تكلف لك أخوك فأفطر واقض يوما مكانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للتين أفطرتا اقضيا يوما مكانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: أصمت من سال لهذا الشهر شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فاقضي مكانه يوما أو يومين، فاقضي مكانه يوما أو يومين. فدل هذا على استحباب القضاء لمن أفطر في نفل رمضان من غير إيجاب. ويدل الحديث أيضا على أن صيام النفل يجوز للصائم أن ينشئ النية من النهار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني إذا صائم، فقد أنشأ النية من فوره. وهذا منقول عن أزيد من ثمانية صحابة: يصبح أحدهم فلا يجد عند أهله شيئا يأكله فيقول: إني إذا صائم، وينشئ الصوم من فوره، فصيامه صحيح خلافا لمن منع ذلك. وهل له أن ينوي الصيام قبل الزوال أو حتى بعده خلاف؟ والصواب أنه له أن ينوي قبل الزوال وله أن ينوي بعد الزوال. وقيل: أجره وثوابه من وقت نيته. والصواب أنه له أجر كل يومه، والله أعلم. ثم ذكر الإمام المسلم رحمه الله تعالى حكم من شرب ناسيا أو أكل ناسيا لصيامه. قال النووي رحمه الله تعالى: باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. قال: وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي هو هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا في بيان حكم الصائم إذا نسي فأكل أو شرب، وأيضا لو جامع، وإن كان بعضهم استبعد ذلك، لكن إذا وقع فحكمه أن صومه صحيح ولا يلزمه القضاء. وقال ففي هذا المالكية فقالوا: الحديث قال: إنما أطعمه الله وسقاه، ولم يتعرض لذكر القضاء من عدمه، فقالوا يلزمه القضاء. والصواب قول الجمهور أنه لا يلزمه القضاء، لأنه جاء في حديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: فلا قضاء عليه. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى صيام النبي صلى الله عليه وسلم وصفة ذلك في غير رمضان، في غير رمضان. فبوب على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري هو سعيد بن إياس عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت: لا. قالت: والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان، إن هنا بمعنى ما نافية سوى رمضان، فإذا جاءت إن وجاء بعدها حرف استثناء كإلا ونحوه سوى، كانت إل بمعنى النفي. كما قال جل وعلا: إن أنا إلا نذير مبين، أي ما أنا إلا. قالت رضي الله عنها: إن صام شهرا معلوما سوى رمضان، يعني ما صام شهرا معلوما من أوله إلى آخره سوى رمضان، حتى مضى لوجهه، أي حتى توفي عليه الصلاة والسلام، ولا أفطره حتى يصيب منه، يعني ما من شهر يفطره عليه الصلاة والسلام حتى يصيب منه، أن يصوم منه شيئا ولو 3 أيام عليه الصلاة والسلام. فهذا صفة صومه صلى الله عليه وسلم، فلم يتم صيام شهر بكله إلا رمضان. وما جاء من الأحاديث التي ستأتي في أنه كان يصوم شعبان جله أو معظمه بل كله أي غالبه، والعرب إذا تطلق على غالب الشيء لفظ كله. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي وهو معاذ بن معاذ قال حدثنا كهمس وهو ابن الحسن التميمي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. فهذا هديه أنه كان يتم صيام رمضان وليه إلى آخره، وأما غيره من الأشهر فيصيب منها ما تيسر، وكان يكثر من صيام شعبان وأيضا شهر الله المحرم. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد وهو ابن زيد، إذا روى سليمان بن داود عن حماد فهو ابن زيد، عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني، وهشام وهو ابن حسان، عن محمد وهو ابن سيرين، عن عبد الله بن شقيق قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. قالت وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. فكان يفطر الصيام أحيانا حتى يقال لا يفطر، ويفطر أحيانا حتى يقال لا يصوم، ولكن كان من هديه أن يصيب من الشهر فلا يفوته إلا وقد صام منه. قال وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب وهو ابن جميل السخياني عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها بمثله، ولم يذكر في الإسناد هشاما ولا محمدا. وهنا فيه الإشارة إلى أن أيوب سمعه أو رواه من عبد الله بن شقيق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وهو سالم ابن أبي أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شيء أكثر منه صياما في شعبان. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام وقد سبق بيانه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ايش عندكم؟ ها؟ لبيد كل ها؟ بالله وليس أسد، ها؟ عندك أسد؟ خطأ، ابن أبي أسد خطأ فليصوب، إنما هو ابن أبي لبيد، جاء في بعض طبعات مسلم ابن أبي أسد، إنما هو ابن أبي لبيد، وهو عبد الله ابن أبي لبيد. عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أرى صائما من شيء قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذا تفسير لكله، ومعروف عند العرب أن الشيء إذا كان على الغالب فيطلق عليه لفظ الكل، مع أنه إنما وقع منه غالبه. وهذا معنى قول عائشة هنا كما فسرته يصوم شعبان إلا قليلا. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم هو الحنظلي المعروف ابن راهوية قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهو هشام بن عبد الله الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. هذا فيه بيان صفة صومه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وأكثر ما كان يصوم هو شهر شعبان، فهذا دليل على أنه كان الصيام فيه أكثر من غيره، ونصح بعدم التنطع وبعدم التكلف والمبالغة، فقال خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يكلف الإنسان نفسه من عمل إلا ما يطيق. ولا يظنن أحد أنه يمن الله جل وعلا من عمله أو من الثواب والأجر، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي إذا مللتم من العمل فإن الله لا يمل، وعنده من الثواب الواسع الشيء العظيم. فقوله خذوا من الأعمال ما تطيقون فيه الإشارة إلى أن الإنسان لا يكلف نفسه ما لا يطيق، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني حتى ولو مللتم فالله تبارك وتعالى عنده من الأجر والثواب الشيء العظيم. وهذا الحديث بعض أهل العلم رآه أنه من آيات الصفات، فذكر فيه صفة الملل وأنها تليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى، وبعضهم لم يره من آيات الصفات، وإنما المقصود فإن الله لا يمل حتى تملوا، أيضا حتى بمعنى يعني حتى ولو مللتم فالله جل وعلا لا يمل، فعنده من الثواب والأجر الشيء العظيم. وكان يقول أحب الأمل الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أي كما قالت عائشة كان أمله ديمة، وأفضل العمل ما داوم عليه صاحبه ولو كان شيئا قليلا. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وهو سليمان داود العتكي قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله ليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس، وقال أيضا جعفر بن بحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. قال: وحدثنا محمد بن بشار أبو بكر بن نافع ومحمد بن أحمد بن نافع العبدي عن غندر ومحمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج الواسط عن أبي بشر هو جعفر بن إياس نفسه بهذا الإسناد، وقال: شهرا متتابعا منذ قدم المدينة، يعني لم يصم شهرا متتابعا إلا رمضان وغيره يصيب منه. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال: سألت سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله تعالى عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وحدثنيه علي بن حجر وهو السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر قال: وحدثني إبراهيم بن موسى قال إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي قال: أخبرنا عيسى ابن يونس وابن إسحاق السبيعي كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثله. قال: وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف أي محمد بن أحمد قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حماد عن ثابت، حماد هنا هو ابن سلمة، لأنه إذا جاء حماد عن ثابت فهو ابن سلمة كما أشار ذلك الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله. قال: عن ثابت عن أنس رضي الله عنه حا، وحدثني أبو بكر النافع واللفظ له قال: حدثنا بهز وهو ابن أسد قال: حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام، ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر. وهذا فيه إشارة إلى بيان صفة صومه صلى الله عليه وسلم. والحديث الأثر السابق أن سعيد بن جبير سئل عن صيام رجب، ذلك لأن بعض الناس قد أحدث فضل صيام رجب، والحقيقة أن رجب ليس فيه ما يصح من الأحاديث التي تبين فضل بعض العبادات المعينة دون بعض، وإنما هو من أشهر الله الحرام. أما أنه الصلاة وإكثار الصلاة فيه النافلة مفاضلة، أو صيام النفل فيه فاضل، أو الاعتمار، أو العمل الصحيح وغير ذلك، فهذا كله لم يرد فيه شيء. ومن العلماء من ألف وكتب في بيان ضعف الأحاديث التي وردت في رجب، فلم يرد في ذلك شيء يصح أو يثبت كما ذكر غير واحد من أهل العلم. ولهذا أجاب سعيد بن جبير بمطلق الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم صيام شهر إلا رمضان، وأما غيره فكان لا يمضي حتى يصيب منه، فيصم من الشهر ما تيسر، ولربما يصوم حتى لا يقال لا يفطر، ولربما يفطر حتى يقال لا يصوم. وهذا جواب عام. وأما التخصيص لرجب فهذا لا يشرع ويعد من البدع كما قال غير واحد من أهل العلم، والعلم عند الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله